الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة، وكذلك نحيي الإخوة الذين يتابعوننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. نواصل التعليق على رسالة أصول التفسير للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا في الدروس السابقة من 5 أقسام، من أقسام هذه الرسالة: المقدمة، والنوع الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس كذلك. اليوم إن شاء الله سنتحدث أو سنعلق على ما أورده في الأنواع المتعلقة بالمعاني المتعلقة بالأحكام، المعاني المتعلقة بالأحكام. قال: ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام. فنقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى ثم نشرح هذه الأنواع، وهي من الأنواع المهمة في هذه الرسالة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14: العام الباقي على عمومه، ومثاله عزيز، ولم يوجد لذلك إلا والله بكل شيء عليم، خلقكم من نفس واحدة. الثاني والثالث: العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص. الأول كثير، والثاني كقوله تعالى: أم يحسدون الناس، الذين قال لهم الناس. والفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز، وأن قرينة الثاني عقلية، ويجوز أن يراد به واحد بخلاف الأول. الرابع: ما خص بالسنة، هو جائز وواقع كثيرا، وسواء متواترها وآحادها. الخامس: ما خص منه السنة. ما خص منه السنة. الخامس: ما خص منه السنة، هو عزيز، ولم يوجد إلا قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية ومن أصوافها والعاملين عليها، حافظوا على الصلوات. خصت، أمرت أن أقاتل الناس. لا، خصت. عندكم الكتاب، قلت لكم أمس أخطاءه كثيرة، ليتهم يعيدون طبعه وضبطه، لأن هذا يتعلق بما خص القرآن. القرآن يخصص السنة، فهذه الآيات خصصت. أمرت، قال خصت، خصت أمرت أن أقاتل الناس، وما أبين من حي ميت، ولا يحل الصدقة ولا يحل الصدقة لغني، والنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. السادس: المجمل، ما لم تتضح دلالته وبيانه بالسنة، ما لم تتضح دلالته وبيانه بالسنة. المبين خلافه. السابع: المؤول، ما ترك ظاهره لدليل. الثامن: المفهوم، موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد. التاسع والعاشر: المطلق والمقيد، وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار. الحادي عشر والثاني عشر: الناسخ والمنسوخ، وكل منسوخ فناسخه بعده إلا آية العدة. والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما. الثالث عشر والرابع عشر: المعمول به مدة معينة، وما عمل به واحد، مثالهما آية النجوى لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبقيت 10 أيام، وقيل ساعة. بارك الله فيك. انتهى ما أورده المؤلف في هذا القسم أو في هذا النوع العام، ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو يعتبر من أهم أنواع هذه الرسالة، وهو نوع أصولي، مباحثه من مباحث الأصول، من المباحث المشتركة بين الأصول وأصول التفسير وعلوم القرآن وعلوم الحديث كذلك، لأنها تتعلق بالأدلة، أدلة الكتاب والسنة، وهذا يبحث أصلا في أصول الفقه. وأكثر ما يؤخذ في هذه الموضوعات في كتب علوم القرآن يؤخذ من كتب أصول الفقه في الأصل، لكنهم يبحثونه في علوم القرآن من الناحية القرآنية فقط، من حيث دليل القرآن، ويقصرون الأمثلة على القرآن، وإلا فمباحث العموم والخصوص والمباحث الأخرى مباحث عامة. قال المؤلف رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام. ثم قال: وهي 14: العام الباقي على عمومه، ومثاله عزيز، ولم يوجد لذلك إلا والله بكل شيء عليم. خلقكم من نفس واحدة، هذا النوع الأول، العام الباقي على عمومه. العام أيها الإخوة هو اللفظ المستغرق لما وضع له أو لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. يقولون في تعريفه، الأصوليون يقولون العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر، فهو لفظ يستغرق جميع ما وضع له دفعة، يعني لإخراج المطلق الذي يدل على العموم، لكن لا دفعة واحدة. مثل لو قلت، إذا قلت لك: إذا جاء طالب فأكرمه، طالب يشمل كل طالب أليس كذلك؟ لكن يشملهم دفعة واحدة؟ لا. أما العام فيشمل الجميع دفعة واحدة بلا حصر. طيب، طبعا هو ثلاثة أنواع كما أورد المؤلف هنا: عام باقي على عمومه، وعام مخصوص، وعام مراد به الخصوص. جعل النوع الأول للعام المراد به العموم، قال: وهو عزيز، مثاله عزيز. المقصود بالعام المراد الباقي على عمومه، يعني الذي لم يخصص، باقي على عمومه، لم يخصصه شيء، باقي على عمومه. قال: ومثاله عزيز، ولم يوجد لذلك إلا والله بكل شيء عليم، خلقكم من نفس واحدة. قال في الشرح، اللي هو إيش الشرح؟ إتمام الدراية. قال: ومثاله عزيز، إذ ما من عام إلا وخص. طبعا هذا الكلام فيه نظر سيأتي. فقوله سبحانه: وحرم الربا، عام أليس كذلك؟ الربا يعني كل ربا حرام، خص منه العرايا، خص منه العرايا، بيع العرايا. وش العرايا؟ وش هو بيع العرايا هذا؟ أو العرايا بيع الرطب على النخل بالتمر فيما دون خمسة أوسق، وله شروط معروفة. طبعا لما تبيع الرطب في على رؤوس النخل بالتمر لا يمكن أن يتماثل، هما جنس واحد، ومن شرط الجنس الواحد التماثل، لا يمكن، هو بالخرص يعتمد على الخرص التقدير، فلا بد أن يكون فيه تفاضل، فيعفى عن التفاضل لحاجة الناس إليه بالشروط المعروفة في الفقه. فيقول يعني: ما من عام إلا ويتصور فيه الخصوص. طيب، حرمت عليكم الميتة، هذا عام، قال: خص منه، خص من عموم المخاطبين المضطر، يعني عندنا عموما عموم المخاطبين من المكلفين، أو قل من المسلمين الذين يمتثلون الأمر، خص منهم المضطر، وخص من الميتة بعض أنواعها كالسمك والجراد، هذه غير محرمة. فيقصد بهذا أنه ما من عام إلا ويدخله التخصيص، ولذلك قالوا إن مثاله عزيز. وهذا يمكن أن يقبل في الأحكام، لأنه ما من عام في الأحكام في الغالب إلا ويمكن دخول التخصيص فيه. مثلا لما يخاطب الله الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم، الناس عام صح، قابل للتخصيص ولا لا؟ يخرج منه غير المكلف، غير العاق، لجنون أو صغر. هذا معنى كلامهم: إذ ما من عام إلا وقد خص. لكنه في الحقيقة كثير، وخاصة في باب الإخبارات في العقائد، وكذلك بعض الأحكام الفقهية عامة لم تخصص، وسيذكر أمثلة. قال: ولم يوجد لذلك مثال مما لا يتخيل فيه تخصيص إلا قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. طبعا والله بكل شيء عليم لها نظائر كثيرة. طيب، إن الله على كل شيء قدير، كان الله بكل شيء محيطا، ونظائرها أي عموم يتعلق بالإخبار عن الله فهو عام، لأن الله لا يخرج من علمه شيء ولا من قدرته شيء. فهذه أمثلة، إذن ليس مثال واحد كما ذكر، له نظائر كثيرة. قال: فإنه تعالى عالم بكل شيء، وكذلك قدير على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، ومحيط بكل شيء. قال: عالم بكل شيء، الكليات والجزئيات. وقوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، العموم وين هنا؟ في المخلوقين. خلقكم كلكم، هل يخرج من الخلق أحد؟ هل يخرج طبعا من المقصود بني آدم، هل يخرج منهم أحد؟ يقول: ما يخرج أي آدم، فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم من ذريته، فلا يخرج أحد. قال: والظاهر أي من ذلك أيضا: حرمت عليكم أمهاتكم. فهذا أيضا مثال، حرمت عليكم أمهاتكم. أمهاتكم هنا عموم لأنه أضيفت. هل يخرج من الأمهات أحد أو جنس؟ لا، كل الأمهات. قال الآية: فإنه من صيغ العموم، أو فإن من صيغ العموم الجمع المضاف ولا تخصيص فيها، فكل أم حرام من حيث النكاح، في باب النكاح، يعني نكاح أمهاتكم. فهذا ما يتعلق بالعام الباقي على عمومه. ويستدرك على المؤلف ما أورده بقوله: وهو عزيز، بل هو كثير. واستدر الإمام ابن القيم وغيره نصوا على كثرة الأمثلة بهذا العموم. طيب، هل تأتون بأمثلة أخرى؟ تستطيعون تأتون بأمثلة لم تخصص باقي على عمومها غير الأسماء والصفات؟ ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. أحد العموم صح؟ ليش عموم؟ بسياق النفي. ومن أهم مباحث طبعا العموم معرفة صيغ العموم. فهذا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هنا ثلاث عمومات صح؟ ثلاث عمومات، ثلاث ألفاظ تدل على العموم، كل النكرات الثلاث تفيد العموم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس أي نفس، لنفس أي نفس، شيئا أي شيء. هل فيه استثناءات؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كثير وين العموم؟ لأنها مضافة إلى النعمة، من صيغ العموم يعني إذا أضيف إلى ضمير. وإن تعدوا نعمة الله، أضيفت إلى الله، لا تحصوها، كل نفس ذائقة الموت. كثيرة، إذن هي كثيرة لا كما أورد. وهذا على كل حال الأمر فيه سهل، ويفيد طبعا استخراج قواعد عامة كلية. كل الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فهو عام باقي على عمومه. النوع الثاني والثالث، الثاني هو العام المخصوص، والذي يليه العام المراد به الخصوص. قال المؤلف: العام المخصوص والعام المراد به الخصوص نوعان هو. قال: الأول كثير، الذي هو العام المخصوص، كقوله: أم يحسدون الناس. والثاني اللي هو العام المراد به الخصوص، يفهم منه القلة، يعني قوله إن الأول كثير يفهم أن الثاني ليس بكثير. والثاني كقوله: أم يحسدون الناس الذين قال لهم الناس. أم يحسدون الناس، من المقصود بالناس هنا؟ فقط محمد. الناس يعني واحد، محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عام لفظ لكن يراد به واحد. الذين قال لهم الناس، نعيم بن مسعود، أو نعيم بن مسعود قال لهم الناس، إن الناس يعني قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم. ومثله يذكرون بعضهم يعني مثال آخر، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قيل إبراهيم عليه السلام من حيث أفاض الناس، فهذه وأحيانا يطلق جمع ويراد به واحد يعني، فهذا هو المقصود بالعام المراد به الخصوص. قال المؤلف في الشرح طبعا ذكر، والفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز، وأن قرينة الثاني عقلية، ويجوز أن يراد به واحد بخلاف الأول. طبعا الأول كثير، نعود أهم مباحث العموم والخصوص في الأول العام المخصوص. قال الأول كثير، كتخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وين العموم؟ مطلقات، كل مطلقة. طيب هل كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء؟ خصصت بماذا؟ العموم هنا طبعا هو من أشهر الأمثلة التي تورد في العموم المخصص أو المخصوص، خصص بثلاث أو بآيتين على وجه العموم أخرجت أربعة أصناف، وفي صنف خامس يعني يخرج من عموم المطلقات خمسة أصناف من المطلقات. من يذكرها؟ الحامل، الآيسة من المحيض، والتي لم تحض للصغر، والتي لم يدخل بها، والخامسة ها؟ متوفى. وش دخل المتوفى في الطلاق؟ نحن نتكلم عن الطلاق ولا ما فيه؟ الأمة، حسنت، الأمة. طبعا الأمة أخرجت بالقياس، يعني قياس أن الأمة عليها على نصف على المحصنة، فأجمعوا على أن الأمة تعتد إذا طلقت حيضتين، لأن النصف واحد ونصف والحيض ما يتجزأ. طيب الأصناف الأربعة القرآنية اللي خصت في القرآن، في صنف في آيات الأحزاب لغير المدخول بها، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، والثلاث الباقيات جمعنا في آية واحدة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن هذا مثال للعام الذي خص. طبعا والمخصص إما متصل وإما منفصل على تفصيل مذكور في كتب أصول الفقه، ليس هذا محل إيضاحه. هل تذكرون أمثلة أخرى؟ طبعا كثير، هو قال كثير، هاتوا مثال. تفضل. حرمت الميتة، ذكرها قبل قليل، خرج منها السمك والجراد والدم، خرج منه الكبد والطحال. هاتوا مثال آخر كثير. لا، هذا سيأتي له مبحث خاص، خلنا في تخصيص القرآن. من المهم أن يكون عند طالب العلم رصيد من الأمثلة. خلاص قفلت، يعني ما هي كثير على كذا. كيف؟ هذا نسخ، ذا سيأتي بالحامل. جميل. المتوفى على زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا. هل أزواجا هنا عموم من صيغ العموم؟ مطلق. مطلق. هل طبعا في معروف أن النكرة في سياق النفي، النكرة تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي أو الشرط، هل تفيد النكرة العموم أحيانا إذا كانت في الإثبات؟ تفيد؟ تفيد؟ الأصل أنها ما تفيد من دلالة الوضع، ما تفيد العموم، لكن تفيد من دلالة السياق. فقد تفيد، هذه نبه عليها الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه، المعروف أن النكرة في سياق الإثبات يقولون تفيد الإطلاق، لكن قد تفيد العموم بدلالة السياق، فالسياق قد يجعل النكرة في سياق الإثبات للعموم. مثل علمت نفس ما أحضرت، نفس هنا ليست في سياق نفي ولا شيء، علمت نفس في سياق إثبات، ومع ذلك تفيد العموم. فيمكن هنا أن يقال أزواجا عموم على كذا، فخرج من الأزواج الحامل، فالحامل إذا توفي عنها زوجها لا تتربص 4 أشهر و10، وإنما حتى تضع حملها. طبعا الأمثلة كثيرة، ومن المهم في هذا الباب في أي حكم عام النظر هل خصص أو لا. وأكثر الضلال في الفرق نشأ بسبب حمل بعض الآيات على عمومها وهي مخصصة. أهل الوعيد الذين يحملون الوعيد على العموم، الكافرين أو أهل الفسق والقاتل، أو يحملون مع أنه مستثنى منه من تاب، ففيه تخصيص يعني كثير من العمومات. ولذلك يقولون في الأحكام ما من عام إلا وهو وقد خص، يعني بنوع من يعني الإطلاق هذا فيه نظر، لكن أكثر العمومات مخصوصة. فمن المهم قبل أن تنظر في الدليل وتأخذ الحكم منه أن تنظر هل هو مخصص أو لا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. بيوتا هنا خصص بمخصصات متصلة ومنفصلة. بيوتا أليس نكرة في سياق النهي؟ يفيد العموم. بيوتا أي بيوت، فخص بمخصصين متصلين، الصفة والغاية. غير بيوتكم هذا مخصص بالصفة وحتى الغاية، وخص بمخصص آخر منفصل في نفس السياق، وهو ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. في سورة الشورى: ويستغفرون عن الملائكة ويستغفرون لمن في الأرض. هل الملائكة يستغفرون لكل من في الأرض؟ للمؤمنين، بدليل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. فالأمثلة كثيرة جدا. العام المراد به الخصوص، ذكرنا الأمثلة. إيش الفرق بينهما؟ أورد المؤلف التفريق بينهما في قوله: والفرق بينهما أن الأول حقيقة اللي هو العام المخصوص، لأن عمومه مراد لكنه خصص، والثاني قال لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص، والثاني مجاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له. الأصل أن الناس وضعوا لإيش؟ للعموم. لو قلنا الناس ماذا تفهم من أول وهلة؟ هل تفهم واحد ولا العموم؟ فلما حمل على واحد وقيل يراد به واحد قالوا بأنه من المجاز، كما مر معنا بالأمس هو استعمال اللفظ بغير ما وضع له ابتداء. قال الفرق الثاني: قرينة الثاني عقلية وقرينة الأول لفظية. يعني مخصص الثاني عقلي ما فيه مخصص آخر، وإنما بالعقل عرفنا أن المراد واحد. العقل مأخوذ من النظر في الدليل والحادثة والواقعة، أن المقصود شخص واحد أو عدة أشخاص، يعني هو عام مراد به الخصوص سواء كان واحدا أو أكثر. أما الأول فقرينة تخصيصه لفظية. قال لفظية من شرط استثناء. طبعا المخصصات المتصلة يقول الشرط استثناء الصفة بدل البعض من الكل الغاية، هذه كلها لفظية مخصصات. يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، إيش هذا؟ من العام المخصوص ولا العام المراد به الخصوص؟ هاي الشيخ، ولله على الناس حج البيت، الناس لا هو عام الأصل، أنه حتى على الكفار، بس أنهم طبعا مسألة مخاطرة الكفار بفروع الشريعة، هم سيعاقبون على عدم الحج وإن كان لا يصح منهم، لكن هل هو عام مخصوص ولا مراد به الخصوص؟ مخصوص، عام مخصوص بالبدل، ببدل البعض من الكل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يسمونه بالبدل، بدل البعض من الكل. والغاية ذكرت لكم: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى. والاستثناء إلا الذين تابوا والذين يربون المحصنات ثم إلا الذين تابوا كثير، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا إلا الذين، إلى غير ذلك من المخصصات. إذن المخصص هنا لفظي ولا عقلي؟ لفظي، سواء كان متصل أو منفصل في موضع آخر كدليل آخر. هذا قال أو نحو ذلك، ويجوز أن يراد به واحد كما تبين في الاثنين. إيش معنى كلام هذا؟ وقرينة الأول لفظية من شرط، ويجوز أن يراد به واحد بخلاف الأول، يعني ويجوز في الثاني اللي هو العام المراد به الخصوص أن يراد به واحد كما في الاثنين. إيش معنى الآية اثنين؟ يعني المثالين، يعني المثالين اللذين ذكرهما، فلا بد أن يبقى. أما الأول لا بد أن يكون أقل الجمع، لا بد أن يكون، لأن الجمع لا بد معتبر هنا، أقل الجمع اثنين أو أكثر. هذا ما يتعلق بالنوعين الثاني والثالث، العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. اتضح؟ اتضح يا إخوان؟ واضح؟ ومباحث العموم والخصوص كما قلت لكم من أهم مباحث الأصول والتعامل مع الأدلة، لا بد لطالب العلم أن يحرص على تعلمها، وخاصة ما يتعلق بالصيغ والمخصصات، حتى لا يقع في الخطأ عند التعامل مع الأدلة. لأنك عندما تتعامل مع الدليل لتستخرج منه الحكم تسلك أربع مسالك، يعني خطوات. الأول هو الثبوت، طبعا هذا خاصة في السنة، من القرآن فتجاوزه، هل النص ثابت ولا لا. ثم بعد الثبوت المعنى، ما معنى النص، ثم الحكم الذي دل عليه النص. هل نكتفي بهذا، نأخذ نص ونفهم معناه ثم نأخذ الحكم الذي دل عليه النص ونقول الحكم كذا؟ لا، الوجه الثالث طبعا تأخذ منه حيث وجه الدلالة من الفهم. المرتبة الرابعة وهي المهمة هنا النظر إلى مجموع الأدلة، لأنك قد تأخذ حكما من دليل وتقول يجب كذا لأن الدليل يوجب كذا، في أدلة أخرى تستثني أو تنسخ أو تخصص أو تقيد، فلا يجوز إطلاق الحكم أو أخذ الحكم من الدليل وحده دون النظر إلى مجموع الأدلة، وأكثر الخطأ يقع من هذه الحيثية، فلا بد. ولذلك يشترطون أن يكون حافظا للقرآن وعارفا بالسنة حتى لا يذكر حكما هو في الحقيقة قد خص في موضع آخر أو قيد أو نسخ. فلا ننظر إلى الدليل وحده فقط، وإنما ننظر إلى مجموع الأدلة. ثم النوع الرابع، ما خص بالسنة، ما خص من القرآن بالسنة. قال ما خص بالسنة هو جائز وواقع كثيرا وسواء متواترها وأحادها. قال في الشرح ما خص من الكتاب بالسنة هو جائز خلافا لمن منعه. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إيش المقصود بهذا الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين، وإذا كان يبين فله أن يخصص، فالسنة لها أن تخصص القرآن. بالمناسبة ما دام تكلمنا قبل قليل في العموم والخصوص، هذه الآية فيها عموم، ما هو؟ مر معكم الذين درسوا أصول التفسير، ابن تيمية يحتج بهذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى كلامه بيّن للناس معاني القرآن كله، لأنه قال لتبين للناس ما نزل الذكر. لا، ما لتبين الأسماء الموصولة من صيغ العموم، لتبين للناس ما نزل إليهم، ما ليست من ألفاظ العموم، صيغ العموم. هل بين النبي صلى الله عليه وسلم، هل العموم باقي على عمومه ولا مخصوص ولا مراد به الخصوص؟ يلا تطبيق، هذا تطبيق عملي للثلاثة الأنواع السابقة. إيش تقولون، باقي على عمومه؟ فنقول بين النبي صلى الله عليه وسلم كل معاني القرآن ولا مخصوص ولا مراد به الخصوص؟ وإيش المراد به؟ محتاج إلى بيان. هذا مراد به الخصوص ولا مخصوص؟ لا مخصوص، هو عام مخصوص، وخص في نفس السورة، في نفس أي سورة؟ هذا النحل. إيش قال الله بعدها بقليل؟ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. يعني فهو ما يبين كل شيء، يبين ما اختلفوا فيه، يعني حصل فيه إشكال يحتاج إلى بيان. إذن هذا من أمثلة العام المخصوص. هو أورد هنا للاستدلال به على أن السنة تخصص القرآن لأنها بيان له. قال وواقع كثيرا، في أمثلة كثيرة لهذا. قال وسواء متواترها وأحادها، ونحن لا نحتاج إلى هذا لأن عندنا المتواتر والأحاد إذا ثبت فهما بمنزلة واحدة، وإن كان المتواتر أعلى وأقوى. وذكرنا لكم بأن هذا التقسيم ناشئ يعني طارئ ولم يكن معروفا عند السلف. عند أهل السنة والجماعة يكفي في التعامل مع الدليل أن يثبت سواء كان متواترا أو أحد، ويفيد في العقائد وفي الأحكام. قال مثال ذلك تخصيص وحرم الربا بالعرايا الثابت في حديث الصحيحين، ورخص في بيع العرايا ثابت في الصحيح. ومثاله أيضا حرمت عليكم الميتة والدم بحديث أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال، هذا خصص الميتة والدم. قال طبعا تكلم عن الحديث وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة. آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كل أولادك بناء على الدليل يستحقون الإرث إلى آخر الآيات. الأب والأم يرثون، الزوجة والزوج يرثون. هل ورد في الآيات تخصيص لها بنوع معين من الآباء أو لا؟ وإنما ورد في الأحاديث أن المسلم لا يتوارث أهل ملتين، إذن خرج من الأولاد الكافر، وكذلك الزوجة وكذلك الأب والأم إذا اختلف الدين فلا توارث، وكذلك القاتل لا يرث القاتل، مجموع السنة أو أخذ ذلك من السنة. مثال آخر، نعم ما هو كل سارق يقطع، ما هو كل سارق يقطع، وإنما بالقيود التي وردت في السنة. الزانية والزاني فاجلدوا، خص الثيب بالرجم بخلاف البكر. السنة ولا القرآن؟ القرآن المنسوخ، الثيب ترجم. على كل حال هل هو يعتبر في حكم السنة في حكم القرآن؟ لا وصية لوارث. طبعا المسألة هذه فيها خلاف طويل، هل الحكم هناك منسوخ ولا مخصوص؟ منسوخ بآية المواريث ثم خص منه الوارث لا وصية لوارث. قال الله تعالى في آية المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأحل لكم يعني كل ما لم يذكر في الآيتين حلال، أليس هذا عموم؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم، هل خص هذا العموم؟ خص بالجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، خص بالسنة، هذا ورد في السنة. على كل حال كما أورد المؤلف الأمثلة كثيرة. الخامس ما خص منه السنة، يعني عكسه تخصيص السنة بالقرآن، يعني العموم بالسنة والقرآن هو المخصص. قال المؤلف وهو عزيز، ولم يوجد إلا قوله تعالى حتى يعطوا الجزية ومن أصوافها والعاملين عليها حافظوا على الصلوات، خصت أو قل خصصت أمرت أن أقاتل الناس وما أبين من حي ميت، ولا تحل الصدقة لغني، والنهي خصت والنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، يعني كل آية خصت شيء. قال في الشرح ما خص منه أي من الكتاب السنة هو قليل طبعا ليس كثيرا، وذكر الأمثلة بصيغة الحصر ولم يوجد إلا. طبعا المسألة تحتاج استقراء، ولا نستطيع الحصر إلا بعد استقراء تام، هل ما فيه إلا هذه أو لا تحتاج تأمل. قال حتى يعطوا الجزية وقوله ومن أصوافها وبالها، قال خصت هذه الآيات أربعة أحاديث فالأولى خصت حديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنه عام في من أدى الجزية ومن لم يؤدي الجزية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هل كل من يقاتل لابد أن يقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله، ولا هناك من يستثنى منهم عدم يعني يترك قتالهم حتى لو لم يقولوا لا إله إلا الله؟ نعم، أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فهؤلاء يقاتلون حتى يعطوا الجزية ولو لم يشهدوا أن لا إله إلا الله. والثانية من أصوافها وأوبارها خصت حديث ما أبين من حي فهو ميت، يعني ما قطع من حي فهو ميت، يعني في حكم الميت لا يجوز الانتفاع به. خص الله من عموم ما الأصواف والأوبار والأشعار، فإنها تؤخذ من الحي ويجوز الانتفاع بها. قال والثالثة والعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها في من يستحقون الزكاة. خصت حديث النسائي وغيره لا تحل الصدقة لغني عام، كل غني لا تحل له الصدقة. خص منه بالقرآن العاملين عليها ولو كانوا أغنياء فإنهم يأخذون من الصدقة. والرابعة اللي هي حافظ على الصلوات، خصت النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين. طيب إذا كان الوقت تأخرت عن الصلاة ما صليت، فاتتك الفجر، استيقظت مع شروق الشمس، صلي ولا ما تصلي؟ صلي، لقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن الصلاة مثلا إلى قبل الغروب صلى حتى لو كان الوقت نهي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال فإنه عام في الصلاة حتى في الأوقات المنهي عنها. هذا ما يتعلق بهذا النوع ما خص منه السنة، يعني ما خص منه القرآن السنة. السادس المجمل. المجمل ما هو المجمل؟ عرفه المؤلف بقوله ما لم تتضح دلالته وبيانه في السنة، والمبين خلافه. على كل حال أيها الإخوة، الإجمال يرد في القرآن خلافا لمن منعه أو قال لا يوجد. يوجد في القرآن أدلة مجملة، والمجمل مختلف في تعريفه ما هو. وقال هنا ما لم تتضح دلالته، يعني ابتداء ما لم يتضح معناه ابتداء، أو ما لم يتضح معناه بنفسه، أو ما احتمل أكثر من معنى ولم يعرف المراد به تحديدا، هذا يسمونه مجمل، فيه إجمال. وهو وارد في القرآن وفي السنة ويحتاج إلى ما يبينه، فلا يعمل به حتى ينظر في مبينه فيعمل به مع المبين. هذا هو المجمل. المجمل ما لم تتضح دلالته، أو ما لم يتضح معناه بنفسه، أو ما احتمل أكثر من معنى. الإجمال بسبب تعدد المعاني، هذا هو الإجمال. وبيانه بالسنة. الصحيح أن البيان يكون بالقرآن ويكون بالسنة، ليس فقط ويكون بالسنة القولية وبالسنة الفعلية وبالسنة الكتابية وبالإشارة. أي شيء يتضح به معنى المجمل فهو بيان له. طبعا في الشرح لم يتوسع في شرحه، عاد نفس الكلام. المجمل ما لم تتضح دلالته كثلاثة قروء، يعني من أسباب الإجمال الاشتراك، أن يكون اللفظ مشتركا فيحتاج إلى دليل آخر يبين المقصود من المعنيين. فنرجع إلى السنة لننظر ما المراد بالقرء هنا، لأن القرء مشترك بين الحيض والطهر، واختلف العلماء في هذا. هل هناك أمثلة أخرى؟ وأقيموا الصلاة، هل طبعا الإجمال هنا من حيث القيام بالمقصود بالإقامة وأقيم الصلاة، لو لم يرد إلا هذا النص في القرآن قال الله وأقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ تستطيع أن تعمل بالنص؟ ما تستطيع. ولذلك لا بد له من بيان. لو قيل لك ابتداء وأقم الصلاة تقول كيف أقيمها؟ كيف؟ لأن فيه إجمال، فيه غموض، فيه عدم وضوح، فيحتاج هذا النص. لذلك بعضهم عرف المجمل هو محتاج إلى دليل آخر لبيانه، فبيانه هنا بالقول والفعل من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف صلى عليه الصلاة والسلام، وماذا قال في أحكام الصلاة وكيفية الصلاة. طيب وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، لو قيل لك وآتوا حقه يوم حصاده ابتداء ماذا تقول؟ تقول وما حقه وما قدره؟ بين بالسنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، اللي بيان القدر، ما المقدار، ما المقدار الذي يخرج، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي ترد فيها إجمال وتحتاج إلى بيان. حرمت عليكم قال وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، يقولون هذا إجمال، وإن كان قد يقال بأنه أيضا عموم يحتاج إلى ما يخصصه، والأقرب أنه إجمال، إلا ما يتلى عليكم. ما هو الذي يتلى عليكم؟ بينته الآيات الأخرى، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى غير ذلك. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ما هو الذي حرم عليكم؟ نفسها، ميتة والدم ولحم الخنزير وما شابه ذلك. إذن الإجمال ما لم تتضح دلالته بنفسه ويحتاج إلى دليل آخر يبينه. قال والمبين خلافه، المبين يعني الواضح بنفسه، واضح وتستطيع أن تعمل به مباشرة. طبعا عندنا مجمل ومبين، وأحيانا المجمل يطلق عليه المبين ولا لا، بعد ورود ما يبينه. والمبين ما هو المبين؟ هو الدليل الذي بين المجمل. وقد يطلق المبين على الشارع، على من بين، الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام. قال والمبين خلافه، يعني عكسه، اتضحت دلالته. وهذا قريب مما يسمى بإيش، فيه نوع آخر يريدونه ما أورده المؤلف هنا، لا نوع آخر قريب جدا من هذا بهذا التعريف. الظاهر المؤول، لا، نعم نعم أحسنت، المحكم والمتشابه. المحكم هو ما ظهر معناه واستبان ولم يختلف في تأويله، والمتشابه ما حصل فيه اشتباه، ما حصل فيه. وكان الأولى أن يذكر هذا النوع لأنه من أهم الأنواع التي ينبغي ذكرها خاصة في القرآن، وهو من أهم أنواع المعاني المتعلقة بالأحكام، المحكم والمتشابه، لكنه لم يرده. لكنه من خلال كلام المؤلف هنا قريب جدا مما أورده في تعريف المجمل. ما لم تتضح، كثير من العلماء يعرفون المحكم بأنه ما اتضح معناه، والمجمل ما لم يتضح معناه، ما لم يتضح معناه، ما اختلف في تأويله المتشابه. طبعا المحكم والمتشابه الخاص، هذا ما يتعلق بالمجمل والمبين. قال السابع المؤول، المؤول وهو ما ترك ظاهره لدليل، ما ترك ظاهره لدليل. ما هو؟ قال في الشرح المؤول ما ترك ظاهره لدليل، كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ظاهره جمع يد الجارحة يعني العضو، فأول على القوة للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهره. أنا حرصت أن أورد شرح المؤلف لأنه أولى من يشرح كلام نفسه من جهة، ولحاجتنا إلى التعليق عليه من جهة أخرى. ايش رايكم بهذا الكلام يا شيخ؟ طبعا الظاهر اني كاتب الجواب تحت. طبعا كلامه باطل من جهتين، من جهة التفسير الآية فلا يقصد بأيد هنا اليد، وإنما يقصد بها القوة أصلا. بأيد هنا ليست جمع يد، وإنما المقصود بها بأيد، أيد يعني القوة، هي ليست جمع يد، وإنما المقصود بالأيد هنا القوة، وهذا عليه ما عليه المحققون من أهل التفسير. فالتفسير خطأ أصلا، فلا يقصد والسماء بنيناها بأيد، أن المقصود بالأيدي هنا جمع يد، لا، المقصود بالأيد هنا بأيد وإن لموسعون القوة، هذا أصلا معناها ابتداء، فله ما هو ظاهر يحتاج إلى تأويل. الأمر الثاني المسلك نفسه، لو على فرض أن المراد باليد هنا اليد المعروفة التي الصفة، فلا يجوز تأويلها، فلا يجوز تأويلها لعدم وجود الدليل على ما في حاجة أصلا. هو طبعا قال فأول، طبعا هذا مذهب الأشاعرة، فأول على القوة للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهره. وماذا في إثبات اليد لله حتى ننزهها يعني؟ وماذا في إثبات اليد لله؟ وماذا فيه يعني؟ تثبت يد لله لكنها يد تليق بجلاله وعظمته، وقد أثبت الله لنفسه اليد واليدين كما قال بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، فلا في إشكال. لكنها على كل حال جار على مذهبهم، فهو يقرر ما يذهب إليه ويعتقده، أما نحن فنقول لا. طيب هاتوا مثال للمؤول لدليل. ذكرنا لكم أمس في الكلام عن المجاز بعض الأمثلة، النكاح ممكن، النكاح يقصد به أحيانا الجماع والدخول، لا هذا المشترك، هذا المشترك، لكن مؤول يترك ظاهره لدليل. ما تذكرون ذكرنا هذا أمس لما تكلمنا عن القرينة، ما تراجعون؟ لا هذا المجاز، يعني المجاز وسائل القرية ممكن يعني تعتبر، لأن المجاز أصلا يقولون هو صرف اللفظ، المجاز قريب جدا من الظاهر في يعني لما تقول استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ليش؟ لدليل، يعني استعمال اللفظ في غير الظاهر المعنى الذي وضع له لدليل، هذا قريب جدا منه. قال ما ترك ظاهره لدليل، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. التأويل يعني تؤول هذا بالملائكة، قرب الملائكة ليس قرب الذات. والدليل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وهو معكم أينما كنتم. تحمل على ظاهرة؟ ما تحمل على ظاهرة. وهو معكم أينما كنتم للدليل. الدليل ألم تعلم أن إيش الآية في سورة المجادلة؟ ألم تعلم ولا ألم تعلم؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إيش الدليل؟ السياق، لأن الآية تتحدث عن العلم. ألم ترى أن الله يعلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه وإحاطته. فهذا يحمل على ما يحمل على ظاهره لدليل، دليل في الآية. والدليل طبعا الأصل أن يكون دليلا من الكتاب والسنة، وقد يكون دليلا عقليا. فالظاهر المؤول ما ترك ظاهره لدليل، ولا يترك الظاهر إلا لدليل، ولا يترك. وفي الأحاديث ضربنا لكم مثال بحديث الزيارة، أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده، مقصود به الأجر والثواب، يعني يثيبه ويكتب له الأجر والثواب. فالشاهد طبعا هذا باب يعني حساس جدا، لأن المؤولة يأخذون على أهل السنة يقولون أنتم تؤولون إذن لدليل ونحن نقول لدليل، لكن الإشكال هنا في قوة الدليل وفي صحته. الدليل الذي اعتمدوا عليه لا حاجة إليه أصلا، لأنهم تصوروا شيئا فأرادوا أن ينزهوا الله عنه، يعني تصوروا أن إثبات الصفة يفيد التشبيه أو لا، له صفة لكن ليس كما يخطر في بالك، صفة تليق بجلاله جل وعلا، فكما أن له ذات ليست كالذوات فصفات أيضا ليست كالصفات. هذا السابع. وباب التأويل طبعا باب كبير دخل منه المبتدعة في تأويل آيات الصفات، وآيات كثيرة تخالف عقائدهم، ولذلك جعله الإمام ابن القيم أيضا طاغوتا من الطواغيت في كتاب الصواعق المرسلة، كما جعل المجاز طاغوتا فجعل التأويل طاغوتا، أبطل من أكثر من 50 وجه في كتابه الصواعق المرسلة. لكن هذا معنى المؤول، وقد يعني يوجد بعض الأمثلة التي تؤول لدليل. ثم انتقل المؤلف إلى الثامن، المفهوم موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد. قال الثامن المفهوم موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد. المفهوم هو خلاف المنطوق، فالمنطوق ما دل عليه الكلام من محل من منطوقه من محل النطق، والمفهوم ما يفهم من الكلام لا من محل النطق، وإنما ما يفهم من الكلام. قم، ما محل النطق؟ القيام، يعني قم قم، لكن إيش مفهومه؟ لا تجلس، عكسه، يفهم منه عدم النوم، يفهم منه كذا، يفهم منه يعني ما يفهم منه لا من محل النطق وإنما من لوازم النطق. المفهوم مفهوم الكلام نوعان، مفهوم موافقة ومخالفة. قال المؤلف في الشرح والمفهوم وهو قسمان، موافقة وهو ما يوافق حكمه المنطوق. الآن فلا تقل له ما أفل، ما منطوقه؟ ما منطوقه؟ أف، منطوقه لا تقل أف، هذا منطوق الكلام ما دل عليه محل نطق، لا تقل لهم أف، حرام، نهيت أن تقول أف. طيب ما مفهوم؟ فلا، مفهوم موافقة فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، لا تضربهما، لا تسبهما. إذا كانت أف منهي عنها نهي عنها، فمن محل مفهوم الكلام الموافق للمنطوق ما هو أولى. قال فإنه يفهم تحريم الضرب من باب أولى، السب الشتم الذي هو أشد من قول أف، فهذا مفهوم يوافق المنطوق. عكسه مفهوم المخالفة وهو ما يخالفه، وذكر 4 أمور في صفة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق، ما المقصود بالفاسق هنا؟ هل هو الكافر ولا عموم الفسق؟ عموم الفسق، ويدخل فيه الكذب على وجه العموم، على وجه الخصوص الكذب، لأن الخبر الكلام في الخبر. ما مفهوم صفة فاسق؟ إن جاءك غير فاسق فلا تتثبت، اقبل. ولذلك يحتج بخبر الثقة العدل الصادق ويقبل قوله، أما الفاسق فلا، لا تثبت. هذا معنى مفهوم الصفة. فمفهوم العكس الفاسق الصادق، إذا جاءك الصادق فماذا؟ فاقبل كلامه. وعلى هذا يبنى قبول الأخبار، وإذا جاءك الصادق خلاف الفاسق فاقبل كلامه. فهذا مفهوم صفة، مفهوم مخالفة. طبعا والصفة قد يكون لها مفهوم وقد يكون لها مفهوم، يعني هل المفهوم معتبر ولا غير معتبر؟ مثلا في المحرمات حرمت عليكم، قال الله عز وجل وربائبكم أو وربائبكم عفوا، ثم وصف الربائب بوصفين، ما هما؟ اللاتي دخلتم، اللاتي في حجوركم، هذا وصف، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، كلا القيدين وصف صفة. الصفة الأولى هل لها مفهوم؟ لا مفهوم لها، بمعنى لو لم تكن الربيبة ابنة الزوجة في حجرك ودخلت بأمها تحل لك؟ ما تحل لك، حتى لو لم تكن في حجرك، حتى لو كانت مع أبيها، حتى لو كانت في بيت آخر، فهي يسمونها صفة كاشفة لبيان الواقع أو لبيان الغالب، لا مفهوم لها. فليست كل صفة لها مفهوم حكمي، وإنما قد تذكر بأمر آخر، واضح يا إخوان؟ فليس كل صفة تذكر لها مفهوم مخالفة، بخلاف الصفة الثانية من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا لها مفهوم، فإن لم، لذلك قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالصفة الثانية لها مفهوم، ولذلك نص عليه في الآية، واضح؟ طيب، قال وشرط، ومثل له بقول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. إيش مفهومه؟ إن لم يكن أولات حمل فلا تنفق عليهن، عكس إن لم يكن أولات حمل فلا تنفقوا عليهن. إذن الشرط هنا له مفهوم ولا ما لا مفهوم له؟ مفهومه معتبر في الحكم. طيب هل هناك شرط لا مفهوم له؟ الأصل طبعا أن يكون الشرط له مفهوم، بس فيه في القرآن شروط لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، مثل كثير. نعم، بس هل هذا شرط ولا صفة ولا حال؟ لا تأكل الربا حال كونه أضعافا مضاعفة، ولا تقصد بالمضاعفة صفة لأضعافا، أضعافا مضاعفة، هذه في الصفة ليست في الشرط، هذه ممكن تصلح للمثال الأول على مضاعفة في الصفة، لكن نحن في الشرط الآن. ممكن يا شيخ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج إذن فلا تأخذوا منه شيئا؟ وش الآية؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وقد وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني لا تأخذ منها ولو لم ترد أن تستبدل زوجا مكان زوج. جميل، ممكن، يعني هو منهي أن يأخذ من أموالها حتى لو لم يرد استبدالها بزوجة أخرى. طيب قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب لو لم ترد تحصن تكرهها؟ لا. طيب وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. طيب لو لم يرد إصلاح، هذا مختلف فيه، مختلف فيه، ورجح السعدي أن له مفهوم، وأنه لو لم يرد الإصلاح فليس أحق بردها. طيب فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما. طيب وإن لم يظن، ما يجوز يتراجعون؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب خذ مثال آخر، كثيرة الشروط، لذلك الشرط ودراسته هل له مفهوم أو لا مفهوم له مما يعني يحسن بحثه وجمعه. طيب فذكر إن نفعت الذكرى. طيب وإن ما نفعت؟ ها؟ تذكر ولا ما تذكر؟ فيها خلاف طبعا، في الأصل لست عليهم بمسيطر، يعني تذكر سواء وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكن فذكر إن نفعت الذكرى. اختلف العلماء هل لها مفهوم ولا لا مفهوم لها، هذا موضع خلاف. فالشاهد أن هناك أمثلة متعددة لوجود شروط لا مفهوم لها. والأصل، وهذا تكلم عنه الشيخ السعدي في قواعد الحسان، الأصل، ولذلك الشيخ السعدي قال يحاول دائما أن يجعل الشرط مفهوما، ويرجح إذا احتمل أن يكون له مفهوما رجح ذلك، لأن هذا الأصل، هذا هو الأصل. قال وغاية، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، يعني أنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح، حتى الغاية. فإذا نكحت زوجا غيره حلت له، حلت له للأول بشرطه. وشو شرطه؟ إن ظن أن يقيم حدود الله. إيه، وقال فإذا نكحته معروف أنه يطلقها، بس إيش يقصد بشرطه؟ الله أعلم. هل يقصد بشرط العقد يعني يعني مطلق هنا، ولا يقصد الشرط المذكور في الآية إن ظن أن يقيم حدود الله؟ قال وعدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة. إيش مفهوم 80 جلدة؟ لا يزاد عليه ولا ينقص، أنه لا يزيد ولا ينقص، 80 80. ولذلك مفهوم العدد معتبر، ويجعلونه من أمثلة الخاص الذي يراد ولا يتطرق إليه الاحتمال، فلا بد من اعتبار العدد في الأحكام. قال 80 جلدة، لا بد من 80 جلدة. طيب، قال فكفارته إطعام 10 مساكين، 10 مساكين عدد صح؟ طيب لو أطعم 9 لا يجوز. طيب لو أطعم 1 طعام 10 راعى القدر يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز، لأن العدد هنا مراد، فلا بد من 10، بخلاف ما ذكر فيه الإطعام مطلقا. فإطعام فعد يعني مثلا في الصيام، فالصيام يطعم عن كل يوم، فلم يقصد العدد الذين يطعمهم وإنما بعدد الأيام، فيجوز أن يطعم 1 أكثر من مرة، لكن إذا قيل 10 مساكين لابد من 10 مساكين. فالعدد لا يجوز أن، طبعا الزيادة هنا ما تبطل العدد، لكن الذي له مفهوم 80 يعني عاد، طبعا ما يجوز أنه يزيد، لكن في بعض الأحكام لو أطعم 10 أكيد 11 سيطعم 10، يعني فهو محقق للمطلوب منه، وما زاد فهو فضل أو أجر أو زيادة. لكن هنا لأن المسألة مسألة أذى للآخرين، فلا، لابد أن يقتصر على العدد فلا يزيد ولا ينقص. فالأعداد تختلف من مثال إلى آخر. هذا ما يتعلق بالمفهوم بنوعيه، الموافقة والمخالفة. الأصل أن العدد إذا أطلق عدد في فإطعام 60 مسكينا لابد من العدد، مثل ما لا قصدك السنة حدد كيف، وين العدد؟ إيش صاع؟ إيش العدد؟ ما حدد عدد، ما لم يقل لا أطعم مسكينا أو أطعم، حدد القدر. لابد أن نقف مع النص لذلك الأعداد، إلا إذا دل دليل على عدم اعتبار العدد، مثل ماذا؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر، لو استغفر لهم 100 مرة ينفع؟ ما ينفع. فالعدد هنا للمبالغة بدليل آخر، وهو أن الآية وفعل النبي عليه الصلاة والسلام السنة. أما الأصل فالعدد مراد، ولذلك لابد من مراعاة الأعداد. هذا خبر، ما في حكم، ما له. إيش السؤال؟ لا يختلف طبعا، أكيد يختلف، يوم كان مقداره 50,000 سنة غير يوم كان مقداره 1,000 سنة يختلف، هذا شيء ثاني لا دخل له بالأحكام. لكن قصدك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدوا، هذا في الدنيا، وهناك تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فهي أيام مختلفة، هنا في الدنيا وهناك في الآخرة. انتهى الوقت. هذا ما يتعلق بالمفهوم مخالفة وموافقة. بعده المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، نكملها إن شاء الله بعد الاستراحة في الساعة 5 إن شاء الله والربع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. شكر الله لكم إنصاتكم وحرصكم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.